فإن عود الخير وعلمه نشا عليه وسيسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عاقبته من قبل الآباء. وقال ابن خلدون عليه رحمة الله: التعليم في الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده. ولقد كان الشاشي الفقيه الشافعي كثيرا ما ينشد: تعلم يا فتى والعود رطب وطينك لين والطبع قابل. ولذلك اشتد اهتمام السلف بالتربية وبالغوا فيها. نعم، فعلى الآباء أن يتداركوا أبناءهم بالتربية الإسلامية القويمة، وإلا افترستهم الصوارف وأضلتهم الفتن وانتهشتهم الشهوات من كل جانب. ولا يخفى الحال على أحد: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. ولقد كان السلف الصالح يبالغون في الاهتمام بالشباب في مقتبل أعمارهم، فقد مر عمرو بن العاص رضي الله عنه بحلقة قد نحوا الفتيان عن مجلسهم، فقال رضي الله عنه: لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين. قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين. قال الإمام ابن مفلح المعلقا: ولا شك في صحته. نعم، ولا شك في صحته. والعلم في الصغر أثبت، فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة، ولا ينبغي أن يجعل صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. وقال محمد بن يوسف: كان الثوري يقيمنا بالليل ويقول: يا شباب صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه، فالشباب أصل لما بعده. ولذلك اتجهت تربية الأنبياء نحوهم. قال سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية، وهم الشباب، على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. بل رسولنا عليه الصلاة والسلام لما يئس من كفار قريش رجا إيمان من سيخرج من الأصلاب من الشباب، كما في الصحيحين وغيرهما، وفي المسند من حديث في حديث القراء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا الناس القرآن فقتلوا. قال أنس رضي الله عنه: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء. وهذا فيه الاهتمام بغرس العلم في الناس والاهتمام بالشباب. بل تأملوا مدح الله سبحانه لأصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالأمة بالشباب والشباب بالإيمان والتربية، ومن حفظ شبابه حفظه الله في الدنيا والآخرة، كما تقدم في الحديث: يا غلام احفظ الله يحفظك. وقال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فهذا حفظ في أصعب المواقف،